يعني انت بالامرين يا تنكره يا تجيب لي دليل على اللي انت بتقوله. فقال ولذلك في الامر كله كده، اما ان افعل بك واما ان تجد لنفسك مخرجا. تجيب لي دليل وهو ده مخرجك الوحيد، وهذا هو مخرجك الوحيد، وهذا هو مخرجك الوحيد. طبعا قلت اني انا لما قرات هذه الكلمات، الحجاج كان ظالما غشوما وبيضرب به المثل في الظلم والغباء، لكن انظر يعني يمسك بالرجل يقول له اللي بيني وبينك دليل جبته، تخرج ما جبتوش، تقوم تبص لظلمة العصر دلوقتي تستغرب. فاق الحجاج، شو بقول بقى؟ والله فاق الحجاج، يعني لو قعدت جبت له 5000 دليل برضه مش هيعتاقك، وملوش دعوه ولا بالحجه ولا بالدليل، هو له دعوه بحاجه واحده بس، انت بتقول على هواه ولا ما بتقولش على هواه؟ يعني عايزك ترزي تفصله زي ما هو عايز، عايزك تضيقها تضيقها، عايزك توسعها توسعها، ترزي صح، لكن غير كده لا تقول. ولذلك انا قلت لك ان شاء الله ظلمة العصر فاقوا كل ظلمة، فاقوا كل ظلمة. فسبحان الله، شوف الحجاج قدر دليل، شوف ظالم وغشوم، لكن لو جبت لي الاخرى يا ريت يعملوا معانا كده، يا ريت يشوفوا عليهم هات دليلك اجيب له 50 دليل، لكن ده ما بيقولكش هات دليلك، ده بيقول لك هات افاك ضحي ضحي ضحي ضحي، واللي تشوفه بقى دليلك ايه؟ دليلك ما اعرفش الكلام ده، ربنا يسلم. اه والله شوف الحجاج سبحان الله العظيم، فنقول له شوف اعذبك والا ها يعني تجد لنفسك مخارج من هذا. قال اولو جئت لك بمخرج ليكون لي الامانه تامني؟ قال نعم. ايوه بس انت هات وانت ليك عندي الامانه. قال اذهب الى سوره العام، مش عارف بقى قال له طيب نروح لسوره العام. حدثنا الله فيها عن نبيه ابراهيم، تقرا الايه رقم 83 في سوره العام تجد فيها قول الله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، كلام عن سيدنا مين؟ ابراهيم. خش بقى الى ابراهيم، ربنا بيتكلم عن ذريه ابراهيم، يقول ومن ذريات ومن ذريات داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. دول معدودين من ذريه ابراهيم، من ذريه وربنا عينه من ذريات، فعد منه وزكريا ويحيى وعيسى. فقال له يا حجاج قد عبد الله عيسى من ذريه ابراهيم، وبين عيسى وابراهيم اكثر بكثير مما بين الحق والحسين ورسول الله. شوف بقى بين عيسى وبين ابراهيم كم رجل وكم امراه، ومع ذلك ربنا حسبه منين؟ من ذريته، من ذريته. وانت مش عايزني للحسن والحسين ده ولا يا اخي بنت مش عايز اعزوه من ذريته؟ فلما سمع الحجاج بذلك قال قد خرجت. شوف بقى نفسي مش من بتوع دلوقتي، قول له لا الكلام ده كل حد غيري شطاع رقبت الله الناس تعب اللي قال ويقول ايه المشكله؟ الكلام اللي انا بقى اللي عايزينه لا اسحلوه يلا خلاص مش عايزينه. لا ما هي الكلام ده ابدا. شوف هو وجدها حجه واحد، قال له قد خرجت قد خرجت قد قراتها. شوف انا قريت الايه قد قراتها وما وقفت وقفت على ما وقفت على وما وقفت على ما وقفت عليه. انا ما لفتتش نظري الحته دي. ثم ساله اين ولدت؟ قال انا فقير وضابط الكلام كويس. قال اين ولدت؟ قال بالبصر. تعال فين دلوقتي؟ قال في خاصية. قال من أين جاءتك العربية؟ هو مش راح لك العربية بقول لكم منين يعني؟ لا جاءتك العربية اللي هي الفصاحة واللغة دي. أيوة جبتها منين؟ موضلع موضلع. فقال من أين جاءتك هذه العربية؟ جاءتك منين؟ فأجابه يحيى بن يعمر وقال رزق الله. العلم زي رزق الله. فأنا ده رزق الله ليه؟ رزق الله ليه؟ رزق الله. فقال أبو الحجاج إني سائلك عني. طلع الأولانية دخلت حتة ثانية عبد المنين أنا هسألك عني بقى. طبعا إني سائلك عني دي مصيبة. ما هي مصيبة. ما هو الواحد اللي يروح يموت يقول له مش كده. ربنا يخليك ده انت العارف ده انت الحكيم ده انت اللي علمتنا الديمقراطية اللي احنا بكده والحمد لله عايشين في احسن حال. مش بتشوفوا كده ربنا خلاص يا عم يا ابراهيم اللي اشرح على قلبي يتبع كده لا انت ربي يعني اصبر يا عم وعمال والله يا عم والله يا عم والله تعالى وانا شفت منك في هذه الساعة بالذات تعتريني حالة الجنون لا تخرج بمالها. حاجة عنده اللي يسأل الناس عن نفسه ودي الرفع يحفوها لعباده. فقال لي يا ابن عمر أسألك عني يا نعم في قلب بس جاي تقسيمة بقى أسألك عني. فقدر الله لطف إن السؤال جيبالي كانوا أحدهم العالم وضل من السؤال جيبالي قال أسألك عني ثم طرح السؤال هل أنا ملحي؟ أنت لا أعلم اللغة بقى فاللح عدم إتقان اللغة وعدم الاستقامة في التلفظ تقول تجيب بقى المقام مقصور المقصور مقصور باينة والشيء الملحي ده أنا الأمر بكثرة حتى من الدعاء والوعظ حتى من المدكرين كان النحو عنده عالي ما فيش ضبط للغة خالص فبيقول له هل انا وشك عند لحن في الكلام فسكت ومعارفه الحق ما بيعجبوش فسكت فقال اقسمت عليك ان تخبرني فقال اما قد اقسمت فانت ترفع ما يرفع وترفع ما يوضع يعني حضرتك ببساطه كده بترفع المضرور هو المقصود وتكسر المرفوع تعكس النعم كده مقصود ترفع ما يرفع وترفع ما يوضع. فنظر اليه الحجاج وقال وهذا اسوأ له يعني شد الواحد لحن هي الخيمه دي ان الواحد مش عارف ايه المرفوع من المقصود عمال يلخبط هذا اسوأ له. ثم كتب برساله وعاد يحيى بن عمر مع رسوله يحيى وهذه الرسالة إلى قتيبة ابن مسلم. تفتكر فيها إيه؟ طب لو أنت دلوقتي وقلت لمبتدئ 18 تطبق ولا شيء ما حلو أنت لو تفتكر الرسالة تكون إيه؟ أنا حلو إن شاء الله تعالى عندك من الرسالة مع انه ظاهر مشهور يفتح قتيبة بن مسلم الرسالة يجد فيها امر من الحجاج انه يجعل يحيى بن يعمر على قضاء خراسان يعني القاضي مع انه ظاهر مشهور وتولى من هذا الوقت الوالي الاعمى قضاء خراسان يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر هذا قال الحديث الذي تعرفنا عليه قل انه ولد في البصر وكمل اهل البصر. قد قلت لاخوانكم في مسجد اخر لك حديث صحاح كثيره ذكرها اهل الحديث في العراق وان العراق هتكون نبع للفتن او الله نبع للفتن. ويمكن قولي في حديث لإخوانه كانت في أول مرة بسمعونا وشرح لهم تاريخ المعسكر وهذا حديث غريب إن الشيطان دخل العراق فقطش حاجته تعبير قضاياه يعني أهله استجابوا لي واستمعوا له ودخل مصر فغاض فيها وطرخ دخل مصر فمضى فيها طرق ودخل الشام فطردوه يعني كانوا اتقى الناس اهل الشام قال حديث وورد في فضائل الشام. فشوف هذا اذا في العراق مفارقه وفي العراق طرح حاجته والنبي قال لنا ان الفتن التي نعملها تشير الى هذا العراق فكان من ضمن الفتن التي بدات من العراق فتنه القدريه اللي وارد كلامنا في هذا الحديث. ويقول بقى في يحيى بن عمر ان اول من تكلم في القضاء يعني ايه اول من تكلم في القضاء يعني نبى القضاء. فعرف من شرائط الايمان عندنا ان تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره بعد ان تؤمن بالقضاء ان تؤمن ان الله سبحانه وتعالى علم الاشياء قبل ان تكون. في في الوصف الذي ستكون بالقدر الذي ستكون بالوصف الذي ستكون. حتى بشكل دين؟ حتى بشكل دين؟ لا تبني خطر الله. فكل ما هو كائن وسيكون الى ان يلد الله الامر من عليها سرق عيد الله به وهو مسطر في كتاب عند الله. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى. قل بلى. خلاص؟ الشيء بتاع جميع سنقوم به. ولذلك اي شيء في حياتنا خلاص؟ فانا ممكن تماما ان الله قد كتبه بالازل وسطره وعلمه بهذا القدر بهذا الوصف في هذا الوقت. مش كده ولا ايه؟ جماعه القدريه قالوا لا. قالوا لا. مفيش حاجة اسمها موضوع علم القدر وعلم الأشياء وقدرها وأخطرها وأوصافها قبل ما تحصل. لا، الله لا يعلم بالشيء إلا عند وقوعه. بس هتسمح دلوقتي هو لسه عالم دلوقتي لأن ما كتبهاش وما كانش يعلمها وما سبقتش في علمه. شوف القمر وهو بقى القمر الواحد اللي جاي الموحد اللي هي العادة عن القضية كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن قبلهم هذا أعظم طيب ده بقيت القصر اللي أنا عايزه اللي أنا عايزه. وذلك إحنا كمؤمنين المفروض إن كل شيء بيحدث بيقول ها رضا الله وما شاء ده ثابت في تقدير الله وفعله. خلاص. فأول ما نشأت الفرقة دي نشأت فرقة في الحراك وبالبال في البصر. فبيقول يحيى بيقول ان اول من قال في القدر معبد الجهني. قالوا اسمه كده معبد الجهني نسبه الى قبيله جهينه. منطق الاسماء زي ما قلنا نسبه الى قبيله جهينه كان من تلامذة حق البصري ومع بعدها انشق عليه وقال بالقدر ان ربنا لا يعلم الاشياء الا وقت وقرح كده عقول ذات القدر. وتبعهم من البصرة خلق كثير على هذا وكانت من ضمن البلاغ الله في العراق من العراق الفدري بعد من العراق خلاص. وربنا سبحانه وتعالى يعني اراحنا من هؤلاء خلاص. فيقول ان معبد او من قال القدر معبد الايه ثاني الجهني بالبصر. القول ده ازعج ازعج اهل السنه والمعتدلين مش كده؟ ازعج اهل السنه المعتدلين. وكان القول له خطورات له خطورات. فلما عرف يحيى بن يعمر ليحج كان في صحبته حمير بن عبد الرحمن الحميري تبعينها. تفتكر ايه ممكن الحديث اللي يشغلهم في الطريق والقضايا اللي تشغل بالهم؟ قال هي قضيه القوم اللي هي بالقدر دي بالقدر دي. فوقع حدث في رؤوس المسلمين في رؤوس المسلمين. فليس لهم شيء يشغلهم في الطريق الا مش بيتكلموا بقى عن ديب الكاسيت واللبس والفيديو ها وبعدين سلام تقول لك مسيدة وبعدين سلام تقول لك بقى ها وكان الليل ده قبل كده وراح عمر وساب الصفر اللي في الشوارع وحاجة كده. قضيتهم علمية بقى قضيتهم بقى وعقيدة الناس واعتقاد الناس وقول الناس وقول الناس. فيعملوا ايه؟ قاعدين يفكروا. فكان لهم أمنية كان لهم امنيه انه يلتقوا باحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص دي امنيه ليه؟ وعلم ان يوجههم ويبين لهم الصواب والخطا ويبين لهم كيف يقيموا الحجه على هؤلاء. فلما قضوا حدهم ووصلوا الى المدينه شو بيقول ايه؟ وفق لهم عشان يقول لك ان اجتماعهم بعد الله بن عمر ده بنعمة للتوفيق لله ونعمة التوفيق ولانه نعمة الرجل ونعمة من يبين ويشرح وهو من علماء الصحابة. يقول فوفق لها عبد الله بن عمر وهو يدخل المسجد بس منا رسول الصلاة. يقول فاتنبته أنا وصاحبي. اتنبته يعني كل واحد جه ناحية كتف خلاص. ولذلك هو المصاب يقول فكان أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله خلاص. ويقول وظننت أن صاحبي سيعجبك لي الكلام الذي قاله لأنه طاعة أربعة وأعلم وما إلى هذا. فبدأ يتكلم مع عبد الله بن عمر فقال إن قبلات يعني لهذا وعندنا إن قبلات خلاص ناس من هو آلية الكثير يقرؤون القرآن. شوف الوصف بقى اللي يقوله اسمع وصف اللي يقوله يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. سمعنا نقول يقرؤون القرآن ويتأخرون العلم ويقولون بنفي القدر وأن الأمر آلف. إذا ما تقرر آلف وصفه كم حدا اسمح كذلك عندنا ها أناس يقرؤون القرآن شيء حلو ويتقفرون العلم طبعا ويتقفرون العلم وينفون الخبر ويقولون ان الخبر آلف. كم حاجة تشوف اربعة لكن هم ثلاثة لان وينفون الخبر يفسرها قولهم ان الخبر آلف خلاص. يبقى هم كم حاجة ثلاثة. طب يقرؤون القرآن احنا عارفين صح. طب ايش معنى ويتقفرون العلم يعني يتقفرون العلم يضغطوا بيه ويقولون الخبر ويقولون ان الامر آلف يعني آلف طبعا حسن انا طويت قوي كمان احنا قاعد للساعة ماشي. فيبقى انت عارف تعرف احنا لسه ما وصلناش قضيتنا لسه ما بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنشرح ايه؟ بنشرح حديث مش كده؟ خلاص؟ فعايزين نعرف كيف الشرع يعني ايه؟ يتقفرون العلم ويعني ايه؟ وينفون القدر ويقولون ان الامر آلف. عايز تعرف؟ وتكمل معانا يبقى ان شاء الله هنشوفك يوم السبت ما بين صلاة التراويح إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم شكرا شكرا ان شاء الله يكون لقاء في مدينكم هذا في خطة الجمعة القادمة ان شاء الله هذا لن نوعى الاولى في هذا الشهر الكريم. فان شاء الله نلقاكم يوم الجمعة القادمة في هذا المسجد ان شاء الله تعالى في خطة الجمعة ان شاء الله.